خالف إيش؟ خالف الشرع فلم يفي به فإن لها الفسخ. طيب وإن رضيت فلها الرضا، الأمر بيدها، إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بالمخالفة هل هي حرام بحيث يجب عليه وفاء بالشرط أو ليست بحرام. والمذهب أنه لا يجب عليه وفاء بالشرط، بل يسن له أن يفي بالشرط. وعلل ذلك بأنه إذا لم يفي فلها صيام، يعني فقد استفادت، وإذا استفادت فلا نلزمه. فمثلا لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها وصمم على أن يسافر بها، لا نقول إنه آثم، لا نقول إنه آثم، بل نقول الأفضل أن تفي وأن لا تسافر بها، فإن سافر يصمم فلها البر. ولكن الصحيح أن الوفاء بالشرط واجب، الصحيح أن الوفاء بالشروط في النكاح إذا كانت صحيحة واجب، بدليل القرآن والسنة. القرآن والسنة والأخلاق الفاضلة. أما القرآن فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والإفاء والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط العقد التي تعتبر صفات في العقد. تمام يا جماعة؟ فإذا قال قائل الشروط زائدة على العقد، قلنا لكنها صفات في العقد. وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والشروط من العهد ولا لا؟ من العهد ولا لا؟ نعم من العهد لا شك، لأن المشترط عليه تعهد به فيلزمه أن يفي بما تعهد به. أما السنة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ومعلوم أن الشروط يجب الوفاء بها، الشروط في البيع يجب الوفاء بها، الشروط في الإجارة يجب الوفاء بها، الشروط في الوقت يجب الوفاء بها. فأحق الشروط أن يوفي بها هي الشروط في النكاح، لأنها التي استحللنا بها الفروج. إذ لولا التزامنا بهذا الشرط لم نتمكن من التزوج في هذه المرة التي اشتطت، فحينئذ لم نستحل فرجها إلا إيش؟ إلا بهذا الشرط. والصواب أن الوفاء بالشروط في النكاح واجب. أما كونه والموافق للمروءة والأخلاق فلأنه ليس من كريم الخلق أن تتزوج امرأة على أنك لا تتزوج عليها، ثم إذا أفسدتها وانتهكت بكارتها وصارت كافدة بين الناس تذهب وتتزوج عليها، هذا ليس من المروءة وليس من الشيم. لكن إذا قال: أنا اشترطت ذلك عند العقد لأنني في ذلك الوقت ما وجدت امرأة وقلت نمشي الأمور، والآن ما أطيق أن أصبر على امرأة واحدة أريد أخرى، نقول: أرضي زوجتك الأولى، أرضي زوجتك الأولى حتى تسقط حقها من الشرط، وحينئذ تزوج. أما ما دامت متمسكة به فإنك لا تملك أن تنتهكه. لكن المشكل يشكل على هذا أن يقول: إذن أطلقها وأستريح، إذن أطلقها وأستريح. نقول: أما الطلاق فلا نمنعك، لا نمنعك من الطلاق لأنه حق لك، لكن في هذه الحال نقول: لعل من المروءة أن تقول لها: أنا لا أستطيع أن أفي بهذا الشرط، ولا وأنت بالخيار، إن شئت طلقتك وإذا طلقتك سقط الشرط، وإن شئت بقيت وألغي الشرط. وهذا أقصى ما يكون، لأنه مشكلة الزوج له الحق في أن يطلق، وإن كان في هذا شيء من الغضاضة على المرأة، لكن الحمد لله على كل حال. نأخذ الشأل. قال: وإذا زوجه وليته، وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بينهما إلى آخر. هذا النوع الفاسد المفسد، الفاسد المفسد. إذا زوجه، أي زوج الرجل شخصا وليته بمعنى مولية، فهو فعيل بمعنى مفعول، على أن يزوجه الآخر وليته، ولم يقل ابنته على أن يزوجه ابنته كما جاء في الحديث، لأن ما جاء في الحديث ليس قيدا بل هو مثال. والفقهاء رحمهم الله ذكروا ما يدل على العموم، لأن المراد بوليته كل من له ولاية عليها، سواء كانت بنته أو أمه. سواء كانت بنته أو أمه، يمكن أي الثاني تكون مطلقة ولها ولد بالغ وزوجها ليس لها أب، أو كانت أخته أو عمته. المهم إن ولية عام، على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر، فهذا نكاح باطل، ويسمى نكاح الشغار. أنت معنى الآخر أي معنى بقلبك وقالبك، أو بقلبك أو بقالبك فقط، قل. أي وأحيانا أقول هذا يسمى نكاح الشغار. إذا زوجه ابنه، لنحدد المثال أحسن، قال: أنا أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك. قال: طيب ما عندي مال. فقال: زوجتك ابنتي بشرط أن تزوجي ابنتك. قال: قبلت. ثم قال: زوجتك ابنتي. فقال الثاني: قبلت. فأخذ كل واحد منهما بيد البنت ومشى. هذا حرام، لأنه جعل المهر بضع المرأة، والبضع ليس بمال، البضع ليس بمال، فتكون النتيجة أنه زوجها بلا مهر. هذه مفسدة. المفسدة الثانية أنه لو فتح هذا الباب لتلاعب الناس بالنساء، وصار الإنسان يجعل ابنته بمنزلة السلعة فيدخل فيها الهوى والخيانة، أليس كذلك؟ المفسدة الثالثة أنه إذا حصل هذا الشيء ثم صار سوء تفاهم بين الزوج، بين أحد الزوجين وزوجته، أفسد الثاني زوجته عليه، وهذا مشاهد ومعلوم. هذا إذن نكاح الشغار، نقول: أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، الشرط الثاني ولا مهر بينهما، فهذا لا يصح. وعلم من قول المؤلف ولا مهر بينهما أنه لو سمي لهما مهر صح، وصرح به فقال: فإن سمي لهما مهر صح. وعلى هذا فإذا قال: أزوجك وليتي على أن تزوجني وليتك، والمهر كذا وكذا، عينوه، فالنكاح صحيح. وليس نكاح الشرار، وليس نكاح الشرار. واعتمد الفقهاء ذلك لقوله في الحديث الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قالوا هذا التفسير يحل الإشكال ويدل على أنه إذا كان بينهما صداق فإن النكاح صحيح. تباركم الجماعة. قالوا والاشتقاق يدل عليه، فإنه يقول نهى عن إيش؟ نكاح الشغار، وهو من شغر المكان إذا خلع، ومنه في عرفنا هذه وظيفة الشاغرة. ما معنى الشاغرة؟ خالع، ما في أحد. فقالوا إنه إذا كان الاشتقاق يدل عليه فالعبرة في الألفاظ بمعانيها، فالشغار إذن ليس فيه مهر، فإن سمي مهر فإنه ليس فيه خلو، وهذا هو المذهب. القول الثاني في هذه المسألة يقولون إن نكاح الشغار أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولو كان بينهما صداق، ولو كان بينهما صداق. وقالوا هذا التفسير الذي استدل به الأولون ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن مادة الاشتقاق ليست من شغر المكان إذا خلا، ولكنها من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. الكلب تشاهدون إذا أراد أن يبول يرفع رجله، فيكون هذا تشبيها لتقبيح هذا العقد. وعلى هذا فلا يصح النكاح سواء سمي لها مهر أم لا. وقالوا إن العلة في ذلك لئلا تتخذ النساء سلعا تبع الأهواء، وعلى هذا فلا يصح نكاح الشغار ولو سمي لهما مهر كامل من كل وجه. ولو قيل بالوسط، وخير الأمور الوسط، أنه إذا سمي المهر وكان كل منهما كفءا ورضيت كل أنثى بما بزوجها أو بخطيبها فإن النكاح يصح. لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين الأدلة من وجه، وأيضا فيه سلامة من التلاعب، فيقال النكاح هذا إذا شرط أن يزوجه وليته فالنكاح صحيح بشروط ثلاثة. الأول أن يكون كل من الزوجين كفءا لمن؟ للمرأة التي تزوجها. والثاني رضا كل من الزوجتين. والثالث أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة، أن يسمى لهما مهر لا يقل عن مهر العادة. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولانحلت إشكالات كثيرة كان الناس يعتادونها من قبل ولا سيما البادئة.